اللهم صل وسلم على رسول الله. أخونا هذا الذي وقف يقول الشفاعة يا محمد هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعطي الشفاعة، ويقول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، قال وجبت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نطلبها من الله، نقول اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما قال أطلبوها من أو يعني تدعونني وتطلبونها مني، هي تطلب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يستأذن الله ويأذن له، يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد يحمد الله بها لا يحسنها من قبل، حتى ويبقى ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. والله عز وجل من عظمته أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والشافع لا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، لا يشفع إلا لأهل التوحيد. إيه هذا يقول أنا إنسان ضعيف البنية عصبي المزاج قليل الذكاء، وش يدرك عن نفسك؟ لو أنت صحيح كما تقول ما عبرت عن نفسك بهذا التعبير، لكن الله المستعان طبيعة عملي تتطلب. على كل حال كأنه يشكو قلق ويشكو ضجر ويشكو يعني اضطراب بسبب عمله، ويريد يعني مثلا أن يرشد. فالذي نوصيه ونوصي أنفسنا به هو أن يتق الله عز وجل، وأن يديم ذكر الله، وأن يداوم على تلاوة كتاب الله عز وجل، وبذكر الله يطمئن قلبه. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فيعني تستغني بالله سبحانه وتعالى، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، وأنا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب جميعا سواء كانت ضعيفة أو قوية لا تطمئن إلا بذكر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فعليك بطلب العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تحسن الظن بالله وتثق به، وإن شاء الله يفيض الله عليك من الخير ومن قوة من قوة الروح. ليست القوة قوة الجسد، إنما يعني القوة هي القوة بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وغذاء الروح هو الروح. وكذلك إنعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسمى الله كتابه روحا، يعني من تدبر كتاب الله فإنه يقوى روحه، وإذا قوي روحه فلا يهم سواء كان جسمه قوي أو غير قوي. ما الفرق بين النفس والروح؟ عليكم السلام ورحمة الله. هي واحد. أي نعم، نفس لوامة ونفس مطمئنة ونفس أي نعم وقل الروح من أمر ربي. نعم، قال ورد في حديث معناه أن ملكين ينزلان إيش على من أساء عمله ومعهم المسوحين، قرأناه في أول في أول الدرس. فما معنى المسوح؟ هذا يقابل الحنوط، النفس المطمئنة، يعني يأتي الملائكة بحنوط من الجنة، وهذا المسوح مسوح من النار، يمسحونه به من النار، يمسحون هذه الروح أو يلفونه يلفونها به من النار والعياذ بالله. نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أخطأ التوحيد، إيش؟ من أخطأ التوحيد، الذين قالوا الله واحد لا قسيم له، هل معنى ذلك أنهم مثلا أن الله سميع وبصير؟ ليس، ما أدري، يعني هاتين الصفتين، ليس لمخلوقه الإنسان هاتين الصفتين ومن هنا جاء الخطأ أم ماذا؟ لا، هو قد يحصل خطأ، قد يريدون بهذا معنى صحيح، قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، يعني لا ثانية له، لم يكن له كفوا أحد، قد يريدون بهذا، وقد يريدون بقولهم لا قسيم له يعني لا مقابل له، فالحق قسيمه الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فقد يراد أيضا هذا، إنما يدخل على أصحاب وحدة الوجود من هذا الباب، قالوا الله واحد لا قسيم له، فالوجود واحد لا فرق بين الرب والمربوب كما قاله أصحاب وحدة الوجود، ولهذا سموا أصحاب وحدة الوجود، نظروا الوجود بالنوع ولم يفطنوا لافتراق الوجود بالعين، في فرق بين نوع الوجود وعين الوجود. قلت في الدرس، إيش قلت في الدرس؟ أن هذا يدل على الألوهية ولا على الربوبية، فما الفرق بينهما؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا هداك الله؟ أنا قلت يعني مما قلنا في الدرس أو مما يعني مر بنا في الدرس أن هذا يدل على الربوبية ولا يدل على الألوهية، هذا الذي قلناه. إذا قال واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، هذا غايته أن يدل على الربوبية فقط ولا يدل على الألوهية، هذا الذي قلناه. الفرق بين الألوهية والربوبية، الربوبية توحد الله بفعله، تعتقد أنه واحد بفعله، أما الألوهية فأنت تجعل فعلك التعبدي خالصا لله، فتوحيد الألوهية من يعني يصعد من تحت إلى فوق، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما توحيد الربوبية فينزل من أعلى إلى تحت. هنا فرق بين الربوبية وبين الألوهية، كما نقول بعبارة عامية، الربوبية من فوق والألوهية من تحت إلى فوق. هنا فالألوهية هي فعلك، هي ألوهتك، فعلك التعبدي هي عبادتك، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما تبقى عارف مش الفرق بين الألوهية والربوبية يا صاحب السؤال؟ الله ينور بصيرتي وبصيرتي.